السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامجكم شرح الشاطبية الذي نتناول فيه متن الشاطبية المسمى حرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي رحمه الله في القراءات السبع. انتهينا في اللقاء السابق من باب الهمز المفرد، ونبدأ إن شاء الله باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. يقول الناظم رحمه الله: وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. وشيء وشيئا لم يزد ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقلا. وقل عادا لولا بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا. وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم والبدء بالأصل فضلا. لقالون والبصري وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. ونقل ردا عن نافع وكتابيه بالإسكان عن ورش أصح تقبلا. باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. بيتكلم هنا عن الهمزة الساكنة أو الهمزة المتحركة والتي قبلها ساكن. همزة متحركة قبلها حرف ساكن. كلام هنا لسيدنا الإمام ورش. ورش بيعمل إيه؟ بيحرك الحرف، بيحرك الحرف الساكن بحركة الهمزة التي بعده ويحذف الهمزة، بشرط رقم واحد أن يكون الساكن صحيح وليس حرف علة ولا حرف مد. الشرط الثاني أن يكون الساكن آخر كلمة، وأن يكون الهمزة في أول الكلمة التي تليها. الشرط الثالث أن يكون الهمزة همزة قطع. يبقى أنا عندي هنا شكل حرف ساكن في آخر كلمة، ساكن صحيح، بعد منه همزة قطع متحركة. سيدنا ورش يعمل إيه؟ يشيل حركة الهمزة من على الهمزة، يحطها على الساكن اللي قبلها ويحذف الهمزة. وحرك لورش كل ساكن آخر، يعني الساكن أخير، صحيح بشكل أي بحركة الهمزة التي بعده، واحذفه أي احذف الهمز مسهلة للتسهيل. اديني مثال: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح دل ساكنة سكون صحيح، أفلح الهمزة همزة قطع متحركة، والاتنين من كلمتين. ورش يعمل ايه؟ يشيل الفتحة اللي على الهمزة يحطها على الدال، يبقى قادا بدل ما هي قاد تبقى قادا، ويشيل الهمزة يحذفها خالص، يبقى قاد افلح من آمن. من آ من آ، يبقى الفتحة اللي على الهمزة يشيلها ويحطها على النون ويحذف الهمزة. من آمن، من أوتي، من أوتي، يبقى الهمزة مضمومة، يشيل الضمة من عليها يحطها على الهمزة ويحذف الهمزة. منوتي، من أوتي، قولها منوتي كتابة، منوتي. واضح؟ الأرض، هتقول لي دول كلمة واحدة؟ أقول لك لا، الأرض أصلها كلمتين، لام منفصلة عن كلمة الأرض، عن كلمة أرض، لام التعريف منفصلة عن عن أرض. يبقى أنا عندي لام التعريف بعدها همزة الآ، يبقى انا اعمل ايه؟ اشيل الهاء، اشيل الهمزه واحط الحركه بتاعتها على اللام، تبقى ايه؟ الارض، الارض. واضح؟ الانسان، اصلها الانسان، تبقى الانسان. تمام؟ يبقى وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا، دي فهمناها. بعد كده بيقول وعن حمزة في الوقف خلف، حمزة يوافق سيدنا ورش في حال الوقف على الكلمة التي بها الهمز، خلف يعني له الوجهين، يا إما يقرأ زي ورش يا إما يقرأ بوجه تاني هنعرفه كمان شوي. يبقى أنا عندي حمزة في الوقف يوافق سيدنا ورش في أحد الوجهين، يعني لما يقف على كلمة أفلح يقول قد أفلح أو قد أفلح، وجه تاني هنعرفه. لكن لو وصل سيدنا حمزة ملوش نقل، قد أفلح المؤمنون. أو من آمن، لما يقف من آمن به ما يجي سيدنا حمزة يقرأ في الوسط يقول من آمن به، لكن لو وقف على آمن يقول إيه من آمن زي ورش، أو بوجه تاني هنعرفه كمان شوي. خلاص. يبقى وعن حمزة في الوقف خلف، وعنده أي وعندما ينقل عليه ورش، وهو إيه همزة متحركة في أول كلمة قبلها ساكن صحيح في آخر الكلمة التي تليها في التي قبلها عفوا، عند هذه الهمزة أو عند هذا الشكل يروي خلف عن حمزة في الوصل سكتا مقللا، سكت قليل من غير تنفس. يعني يقولها ازاي من آمن وعمل، أو من آمن به يقولها ازاي سيدنا خلف، يقول من آمن به الأرض وما في الأرض الملك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، يقول إيه وما في الأرض الملك القدوس، تمام، يقول إيه من آمن خلوا إلى شياطينهم، واضح. ويسكت يبقى روى خلف في الوصل سكتا مقللا، يبقى في حالة الوصل سيدنا الإمام خلف عن حمزة يروي السكت فيما ينقل عليه ورش، مش كده وبس، ده بيسكت في شيء وشيئا. يبقى سيدنا خلف عن حمزة في هذا المذهب بيعمل ايه، بيسكت على ما ينقل عليه ورش وبالإضافة إلى ذلك كلمة شيء وكلمة شيئا، يقولها ازاي من شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا ايه من شيء في أرض ولا في السماء. يبقى احنا عرفنا هنا المذهب الأولاني لسيدنا خلف عن حمزة، وهو السكت على ما ينقل عليه ورش بالإضافة إلى كلمة شيء وكلمة شيئا. خدنا المثال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض، يقولها إيه في الأرض ولا في السماء، في الأرض مثلا، إن الله على كل شيء إن قدير، تمام، إن الله على كل شيء إن قدير. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء أو ولا يضركم، شيء أو ولا يضركم. خلاص. يبقى احنا عرفنا أن سيدنا خلف بيسكت على ال وشيء وشيئة والمفصول اللي هو شيء وشيئة وما ينقل عليه ورش، ده المذهب الأولان لسيدنا الإمام خلف. المذهب الثاني بيقول إيه؟ المذهب الثاني الحمزة. المذهب الأولاني كان السكت فيه لخلف على اللي احنا قلناه، قال وشيء والمفصول وخلاد ليس له سكت على هذا المذهب. المذهب الثاني لسيدنا الإمام حمزة، وهو السكت على لام التعريف لحمزة من الروايتين اللي هو رواية خلف ورواية خلاد، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. يبقى المذهب الثاني عن سيدنا الإمام حمزة من الروايتين خلف وخلاد السكت على ال وشيء وشيئا فقط دون المفصول، دون الساكن المفصول. خلاص. يبقى لما نجمع المذهبين يبقى أنا عندي لسيدنا الإمام خلف السكت على ال وشيء وشيئا من كلا المذهبين قولا واحدا، والمفصول الساكن المفصول فيه الخلاف، فيه السكت من المذهب الأولاني وعدم السكت من المذهب الثاني. سيدنا الإمام خلاد على المذهب الأول فيه السكت من لأل عفوا على المذهب الأولاني ليس فيه لخلاد أي سكت، وعلى المذهب الثاني فيه السكت في ال وشيء وشيئة فقط. يبقى أنا عندي سيدنا خلاد له في ال وشيء وشيئة الوجهين، عدم السكت من المذهب الأولاني والسكت من المذهب الثاني. أما المفصول لخلاد ليس فيه سكت على كلا المذهبين، واضح؟ بعد كده بيقول إيه؟ ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقلا. موضع آلان اللي هو الآن اللي في سورة يونس موضعين اتنين يقرأهم سيدنا الإمام نافع من الروايتين بالنقل، آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، آلان وقد كنتم به تستعجلون. يبقى هنا قالون يوافق سيدنا الإمام ورش، تمام؟ بعد كده بيقول وقل عادا الأولى، عادا الأولى دي في سورة ايه؟ سورة النجم، وأنه أهلك عادا الأولى بإسكان الله وتنوينه أو وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا. الكاف رمز ابن عامر والظاء رمز ابن كثير والكوفيين، يبقى الكوفيون يقرؤون وأنه أهلك عادا الأولى، الكوفيون وابن كثير وابن عامر، ابن كثير وابن عامر الكوفيون يقولوا إيه؟ وأنه أهلك عادا الأولى. يبقى غير الكوفيين اللي هم نافع وأبو عمرو يقرأوا بعدم التنوين والنقل، هنعرف الوقت أهو. وأدغم باقيهم، يبقى اللي هم مين؟ نافع وأبو عمرو يقرأوا بالإدغام عادا الأولى. يبقى أنا عندي عادان الأولى ابن كثير وابن عامر والكوفيين، فاضل نافع وابو عمرو بالإدغام يقولوا إيه؟ عاد الأولى. وبالنقل وصلهم وبدؤهم، مع النقل وعلى الوصل والبدء. والبدء بالأصل فضل لقالون والبصري، لما أبدأ بكلمة الأولى فيها النقل يبقى أنا عندي فيها الأبدأ بالأصل لقالون والبصري، أقول الأولى، ده في حالة الابتداء لقالون والبصري الأولى. طيب في حالة الوصل يبقى أنا عندي في حالة الابتداء هبدأ بالأصل أقول الأولى، أو أبدأ على النقل على قاعدة النقل وهو إن أنا أبدأ منقولة. في حالة النقل يبقى أنا عندي وجهين، يا إما أبدأ بهمزة الوصل يا إما أحذف همزة الوصل، أقول الأولى أو لولا. يبقى أنا عندي الأولى فيها ثلاث أوجه، الأصل الأولى أو الأولى أو لولا، ده في حالة الابتداء بكلمة الأولى لكل من قالون والبصري. بعد كده ادانا قاعدة أو حكم وقال وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. يبقى أنا لما أقرأ لقالون بالنقل لابد أن أهمز الواو، أقول إيه؟ وأنه أهلك عاد اللؤلأ، عاد اللؤلأ ده القالون. ولما ابدأ لقالون بالأولى لو حبدأ بالأصل مش هنقل، يبقى أقول الأولى زيها زي حفص، لكن لو حبدأ بالنقل أقول ألؤلى أو لؤلى. يبقى أنا عندي قالون في الوصل يقول إيه؟ عاد اللؤلى، وأبو عمرو يقول إيه؟ عاد اللولى، ورش زيه. لكن لما ابدأ لقالون والبصري لو حبدأ للبصري أقول إيه؟ الأولى على الأصل أو على النقل ألولا أو لولا، وقالون على الأصل الأولى من غير همزة، لكن لو حبدأ بالنقل أقول ألؤلا أو لؤلا لمين؟ لسيدنا قالون. وبعدين ادانا القاعدة اللي احنا نمشي عليها، قال لك وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله، في حالة النقل تبدأ بهمزة الوصل كأن الهمزة موجودة، وإن كنت معتدا بعارضه فلا. يبقى أنا عندي وجهين في حالة النقل، يا إما أبدأ بهمزة الوصل على الأصل يا إما أبدأ بحذف همزة الوصل على العارض، وده في كل القرآن الكريم ولكل القراء. لو في قدامي نقل ينفع أبدأ بهمزة الوصل على الأصل، يعني مثلا لو هقرأ لورش أقول الأرض، ينفع أقول الأرض وينفع أقول لارض، ليه؟ لأن أصبحت الهمزة محركة بحركة عارضة، فينفع أجيب همزة الوصل قبلها وينفع أحذف همزة الوصل. وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. بعد كده جاب لنا حكم كلمة اسمها كلمة رد أن في سورة القصص، فقال لك إنه ورد عن سيدنا الإمام نافع النقل في كلمة رد أ، رغم أن الهمزة والساكن في كلمة واحدة إلا أنها الرواية وردت فيها، فأرسله معي ردا يصدقني. ردا أصلها ردأ، يقرأها سيدنا نافع بالنقل مع التنوين يقول إيه؟ ردا يصدقني. تمام؟ يبقى إحنا عندنا هنا إيه؟ كلمة ردأ. وبعد كده الكلمة اللي بعد كده، الكلمة الأخيرة، كلمة كتابية في سورة الحق، فيقولها أم اقرأوا كتابية إني ظننت، كتابية إني. لما أجي أوصلها فيها وجهين، يا إما أقول كتابية إني ظننت أني ملاق على القاعدة، يا إما الأصح عن سيدنا ورش. طبعا كلمة أصح معناها أن الوجه الثاني صحيح، أصح يعني في صحيح وفي أصح من الصحيح، يبقى الوجهين صحيحين. الوجه الثاني إن أنا أقرأ بالتحقيق بالإسكان، أقول إيه؟ كتابية إني. ليه؟ قال لك أصل دي هاء سكت والأفصح فيها إن أنا أبينها. يبقى أنا عندي كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية سورة الحق، فيها الوجهين لسيدنا ورش، فيها النقل على القاعدة كتابية إني ظننت، والوجه الثاني التحقيق كتابية إني ظننت. أرجو إن أنا أكون قد وفقت في عرض باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها والسكت. في اللقاء القادم إن شاء الله نبدأ باب وقف حمزة وهشام على الهمز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.